العدول عن حكم الله فيه ظلم، والظلم ليس معناه الظلم في حق المعين في كل قضية، لأن كثيرا من الناس جهلا أو قصدا شوه هذه الدعوة ونقل أخبارا غير صادقة بل هي كاذبة. إن من لم يواجه في سبيل دعوته العقبات فليراجع دعوته، فإنا ما عهدنا الأنبياء وأتباعهم يسلمون. انظر إلى هذا الأسلوب المحبب، الأسلوب الذي تقبل له الشيخ رحمه الله من توفيق الله له ومن صدقه مع ربه ومعرفته بصفات الداعي الحق، بدأ رحمه الله بدعوة نفسه قبل دعوة غيره. فمن أراد أن يتكلم فليتكلم بعلم وعدل، وإلا فليسكت. من الأسس التي قامت عليها في ذلك الزمن الاهتمام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إقامة الصلاة فكان الناس يؤمرون بالصلاة في المساجد جماعة، ومن تخلف عنها عن الجماعة من غير عذر عوقب. وكان لا يتخلف عن الصلاة رجل ولا شاب ولا حتى صغير مميز، الجميع يصلون، ومن ترك الصلاة لغير عذر عوقب بعقوبات شديدة. كان هذا تحقيقا لقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فعل في الدولة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم فرقوا في الزكاة ما بين الأموال الباطنة والأموال الظاهرة. أموال الباطنة يعني النقد الذهب والفضة أو في زمن الحاضر العملات الريالات إلى آخره، مما يخفيه الإنسان يسمونها أموال باطنة لأنه يخفيها، تضعها في مكان لا يعلم بها أحد أو بينه وبين أحد وديعة لا يعلم بها أحد، فهذه تسمى أموال باطنة، لا يلاحق الناس في زكاة الأموال الباطنة الخفية. ولكن الأموال الظاهرة التي تتعلق بها قلوب الفقراء بعثوا من يجدي هذه الأموال أموال الزكاة منهم، مثل الزروع والثمار، النخيل، الأعناب، مثل بهيمة الأنعام الماشية، مثل من له مناح العسل وأشبه ذلك مما هو معروف. فالأموال الظاهرة يبعث الإمام فرقة تجمع الزكاة منه، فتحقق هذا الأصل العظيم الذي هو جمع الزكاة من الناس. وهو اليوم مثلا اليوم لا يوجد إلا في المملكة العربية السعودية، لا يوجد مثل هذا تحقيق هذا الحكم في هذه الآية إلا في المملكة العربية السعودية، لا يوجد من يطلب من الناس يذهب إليهم من يحرص عليهم زروعهم وثمارهم ونخيلهم وقرونهم، أو يحصي عليهم بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أو ما أشبه ذلك من الأموال الظاهرة إلا في هذه البلاد، امتدادا لهذا الأصل الشرعي لبناء الدولة. ثالثا الذي جاء في الآية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال الله جل وعلا في آية آل عمران: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة عظيمة، هي وظيفة الاحتساب. كان في الزمن الماضي في الدولة الأموية وحتى في دولة الخلافة ثم في الدولة الأموية والدولة العباسية الآخرة يسمون أهل الاحتساب، ويدخل في أعمالهم حتى في الدولة السعودية الأولى يدخل في أعمالهم بعض أعمال البلديات الآن، بعض أعمال وزارة التجارة مثل فحص ما يوجد في السوق، مراقبة الأسعار، حقوق الناس، لأن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، محاسبة العمال، الانتباه من الرشاوي، معرفة أداء الحقوق في العمل، الرقابة على الأمير، كل هذا من الاحتساب في مفهومه الشامل. ومنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أن الناس يكونون محققين لأركان الإسلام العملية، الصلاة والزكاة والصوم والحج، وأن يكونوا أيضا ممتثلين للإسلام في أخلاقهم وأقوالهم وفي سلوكهم، ولا يرتكبون محرما على وجه المجاهرة والظهور. وهنا فرقوا في نظام الدولة، فرقوا ما بين المجاهر والمستتر. فالمجاهر هو الذي يؤاخذ. لماذا؟ لأن المجاهر هو لما جاهر قد هدك ستر نفسه فلا حرمة له، لكن المستتر الذي أغلق عليه بابه فإنه لا يلاحق ولو زنى ولو شرب الخمر، ما لم يجمع الناس على هذا المنكر ويكون منكرا جماعيا فإنه لا يلاحق، لأن هذا يكون من المستسر بالمعصية. فمن أصول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدولة الأولى أنهم فرقوا في تأسيس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المجاهر وغير المجاهر، وهذا مهم حتى في التعامل مع أهل البدع. لما توسعت الدولة ودخلوا ديارا ما ألزموا الناس فيها بالسنة عقيدة، لكن ألزموهم بأن أرض الله جل وعلا لا يكون عليها إلا ما هو موافق بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هو في نفسه يريد أن يعمل بدع هو معتقدها اعتقادا في نفسه، يعملها في بيته، يغلق عليها داره ونحو ذلك، فهذا لم يلاحق الناس فيه، وإنما ما ظهر منها واستبان إما بفعل مفرد مجاهر به أو بجمع الناس على شيء، اجتماعات ولو كانت مغلقة لكن صار دعوة عامة لبدعة من البدع. من الأسس التي قامت عليها الدعوة المفهوم الإداري. المفهوم الإداري كان مهما في الدولة السعودية منذ أول يوم، وأسهم فيه الإمام المصلح الشيخ محمد عبد الوهاب بإسهام جيد، وكان هناك بعض الدراسات المعاصرة على شكل بحوث صغيرة ومقالات العملية الإدارية في عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قسم كل بلد داخل تحت الولاية لأنه يكون فيها الأمير وقاضي، أمير وقاضي ومحتسب، ويكون فيها شرط، أمير وقاضي ومحتسب وشرط. طبعا قرى صغيرة ليست بالشأن الكبير، لكن مفهوم تأسيس الدولة واضح: أمير، قاضي، محتسب، شرط. وهنا الناس في أعمالهم يمارسون التجارة، يمارسون أعمالهم في زروع إلى آخره. الأمير يضبط، القاضي يحكم يفصل، المحتسب يراقب، والشرطي يكون قوة في إذعان الناس للحق. وهكذا ربط هؤلاء في القرى، ربطهم ربط مركزي بالإمارة المركزية في الدرعية. فكان نواة تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية، تأسيس الدولة المركزية على أسس إسلامية، يعني صارت الدرعية في ذلك الوقت عاصمة، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك أي مفهوم للاجتماع ولا مفهوم للتنوع الإداري ولا مفهوم للمركزية ولا لتوزيع الصلاحيات، لكن وجدت مبكرة في ذلك الأوان، مما جعلها تأسيسا مهما لبناء الدولة الحديثة. من الأسس الجهاد، والجهاد كما قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في بعض رسائله: ولن نبادر أحدا بالقتال، وإنما قاتلنا من أنكر علينا الالتزام بالتوحيد والسنة كان يلزم علينا أن نقاتله. فيقول: أنا ما بدأت الناس وإنما الناس الذين تدعون بالقتال. فهو يعرض على الناس دعوته ويرسل لهم الرسائل ويحاورهم ويناقشهم، من لم يرضى بذلك نقاشا فإنه يناقش ويحاوره كثيرا، لكن هناك من وجه إليه سرايا ويريدون النيل منهم ومن قوة هذه الدولة الناشئة، فهنا بدأ الجهاد بالبدن. لكن الأهم في الدعوة ليس هو جهاد البدن، جهاد السنان، وإنما هو الجهاد بالقرآن، الجهاد بالسنة، الجهاد بالعلم. وهذه الدعوة الإمام بدأ يراسل الناس، حتى راسل ملك المغرب في ذلك الوقت، البعد شاسع وتذهب يمكن عبر الحجاج تصل 6 شهور ولا 8 شهور عشان تصل لسان. فاستجاب أحد أمراء المؤمنين في المغرب للدعوة وهو معروف في ذلك الوقت، وقال هذه مثل هذا الاستطراد، وقال هذه دعوة جدي محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ بها وأشاع السنة في وقته، ثم أتى حاكم آخر فغير السيرة. الشيخ كان يراسل، راسل للعلماء، راسل اليمن، فاستجاب الشيخ الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني وعدد منهم، وراسل من في الهند، وراسل من في العراق، ومن في الشام، ومن في تركيا ومصر إلى آخره. فكان الجهاد بالقرآن، الجهاد بالقرآن وبالحجة وبالنقاش، كان هذا هو الأساس في الدعوة. وبعث من طلابه محاورين، مثل ما بعث الشيخ عبد العزيز بن حمد بن معمر أحد تلامذته، أرسله إلى مكة ليناقش علماء مكة في مسائل التوحيد وما كان يوجد فيها من بناء القباب على قبور بعض الصحابة وبعض الصالحين، فناقشهم في ذلك حتى أقروا له بذلك، واستجاب الشريف غالب في ذلك الوقت للدعوة، فصار الأمر إلى أن كان في مكة في الدعوة السلفية هي الظاهرة، واستجاب لذلك. لهذا مكة صارت في ذلك الوقت ضمن الدعوة، ضمن المستجيبين للدعوة السلفية، ولم يطلب أمراء آل سعود، ولم يطلب أيضا الشيخ أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ذلك الوقت، لم يطلبوا أن يتنازلوا بالحكم، قالوا لا، أنتم على حكمكم، أنتم على حكمكم أمراء، نحن لا نطلب ولاية في ذلك، ما دام استجبتم للسنة وأقررتم التوحيد فأنتم وشأنكم. فكانت مستقلة، لم تدخل ضمن الدولة السعودية، لأنهم استجابوا وأقروا ذلك إثر النقاش، وتوجد وثيقة اليوم مدونة لهذا الحوار الذي حصل ما بين الشيخ عبد العزيز ابن معمر وعدد من علماء مكة الكرام من أتباع المذاهب الفقهية الأربعة، ومدونة بأختامه. الجهاد العلمي كان من ضمنه تقرير التعليم، أشاع الشيخ رحمه الله في بناء الدولة إلى أهمية العلم، وهذا مشى ويضيق المقام عن ذكر تفاصيله. نصل إلى البعد الاجتماعي وهو مهم في ذلك، في هذا الصدد، وأن المجتمع، الدعوة جاءت إلى مجتمع فيه عادات، في بادية، في حاضرة، العادية لهم بادات، لهم عاداتهم الخاصة، ولهم سلومهم، يعني ما يحكمون به وأعرافهم وتقاليدهم، ولهم أشياء كثيرة يختصون بها، والحاضرة لهم ما يختصون به. الدعوة في أسسها لم تواجه الناس في عاداتهم وتقاليدهم وأعرافهم التي لم يأتي دليل في الشرع على بطلانها. ما كان من العادة أو العرف أو التقليد هناك دليل في الشرع على بطلانه، ألزمتهم الدولة بالالتزام بحكم الله جل وعلا وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الأعراف الأخرى والتقاليد قد لا تكون هي الأفضل، قد يكون هناك تقاليد بدوية أو تقاليد حاضرة أو تقاليد خاصة في مجتمع الذي كان في ذلك الوقت، لكن لما لم يكن هناك دليل واضح على بطلانها فترك الناس وشأنهم. من أمثلة ما أبطله حكم البادية بقوانينهم الخاصة، وظلم البادية للمرأة، ووقف الجنف بحرمان المرأة من الميراث ونحو ذلك. هذه كانت عادات موجودة أبطلها وألزم الناس بالحق فيها وما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأبطل ما كان يحكم به البادية من ما يسمى في ذلك الوقت سواليف البادية، يعني القوانين والأعراف التي يحكمون بها. ما كان موافقا للشرع تركوا عليه، أو لم يكن في الشرع عليه دليل لبطلانه تركوا، وما كان معارضا قتل. لذلك تجد في ميراث المجتمع بفئات الناس المختلفة في هذه الأزمنة إلى زماننا الحاضر بقيت عادات وتقاليد هي من الطبيعة القبلية أو من الطبيعة المجتمعية، لكن لم تدخل الدعوة فيها ويدخل علماء الدعوة فيها أو الدعوة بإبطالها أو تصحيحها أو تغييرها، لأنها عادات للناس والناس أدرى بعاداتهم يغيرونها كما يشاءون فيما هم يختارون، لأنه لا دليل على استحسانها ولا دليل على بطلانها فترك الناس وشأنهم في ذلك. لكن ما كان منها مبطلا بالشرع فإنه قبطل. من الأسس التي أقيمت عليها الدولة في الدعوة تساوي الناس، وكان من الشائع في ذلك الوقت التباين بين الناس في الواجبات وفي الأعطيات وفي المجاملات وفي ذلك. التباين ليس أمام القضاء وليس أمام الحكم، الحكم والقضاء الناس أمام السواسية، لكن الناس يقدم بعضهم بعضا يقدر بعضهم بعضا، هذا ترك الناس فيه. لذلك كان من أسباب العدالة وقوة الدولة في ذلك أنها كانت تجازي الشيخ وتجازي الأمير وتجازي وتحكم للضعيف على الأمير في القضاء. هناك قضايا كثيرة مدونة في ذلك، حتى يعني هذا مستمر إن شاء الله إلى وقتنا الحاضر. وهناك مساواة فيما يحكم القاضي، القضاة كانوا يختارون بعناية لا يحابون في دين الله أحدا، فيحكم لمن له الحق سواء كان ضعيفا وضيعا أم كان ذا شعرة. وكان من السمات المجتمعية في بناء الدولة أنه لم يكن هناك في حياة الناس احتقار بعضهم بعضا، بل كان البعض يساند البعض الآخر، الناس يساند بعضهم بعضا ويحفز بعضهم بعضا ويتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى ويتألفون ويعينون ولاة أمرهم. وهذا الأصل مهم لأنه كانت البيئة التي نشأت فيها الدولة السعودية الأولى بيئة تعتز بالانفراد، فكما تقرأون في التاريخ كان قرية من القرى يأتيها أمير وغدا يقتل آخر ثم بعد أسبوع يقتل ثم بعد شهر يقتل، وهكذا صراع على الإمارة، بعضهم فيهم احتقار بعضهم ببعض. فكان من أسس البناء النفسي والاجتماعي لقوة الدولة أن جمعوا الناس سواء كانوا حاضرة أو بادية أو الناس متعلمين أو غير متعلمين على احترام بعضهم بعض ومحبة بعضهم لبعض، وهذا يقوي الكيان ويقوي البنية للقيام بمهام الدولة الكبرى. وهذا أعطى الكثير من الهيبة لهم، فكان يقال عنهم إنهم على قلب رجل واحد، هم أقوياء لا يصطرحون، وصمدوا أمام الكثير من الهجمات القوية من الناس أقوى منهم، إلى أن أراد الله انتهاء تلك الدولة السعودية الأولى. لكن كان من المهم جمع الناس، كما قال الله جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه التأليف هذه من الله جل وعلا. ولذلك من أراد خيرا بأمته وبدعوته وبأرضه ودولته وطمأنينته وأمنه، يهتم بأن لا يكون هناك إغار للصدور بعضا على بعض، لأن إغار الصدور إذا وجد يتنامى حتى تتولد الكراهية، وإذا تولدت الكراهية تفكك البناء القوي حتى ولو كان بناء صالح. فكم من بيت واحد صالح، أبوهم صالح وأهلهم والإخوان والأخوات فيهم صلاح، ومع ذلك تفرقوا لأجل الإحن ولأجل طعن بعضهم في بعض وإغار الصدور بعض على بعض. وهذا مما يبتلي الله جل وعلا به العباد. وإذا كان الدين أمر الله جل وعلا أن لا نتفرق فيه، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه، إلى أن قال: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال جل وعلا في الاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والتفرق كما قال ابن جرير وغيره من أهل العلم، وهو تقسيم صحيح، التفرق نوعان: تفرق في الأديان وتفرق في الأبدان. وهذه الآية نهت عن التفرق في الدين ونهت عن التفرق أيضا في الأبدان. التفرق في الأبدان يعني أن يكون كل واحد ماشي فيه بعيد عن الآخر، هذا نهي عن سببه وهو الوقيعة في بعضهم ببعض ويغار الصدور، وأن يقول الإنسان ما يفرق الجمع ويفرق الأمة. وهذه بعض الأسس التي اقتضاها الخاطب في مثل هذا المقام. شاكرا لكم حسن الاستجابة للحضور لهذا الملتقى وهذه المحاضرة. اللهم اغفر لأئمة الإسلام واجزهم عنا خير الجزاء، واغفر للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولمن آواه ونصره ولجميع من اهتدى بدعوته وأخذ بدعوته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واختم لنا بخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. نعوذ بك أن نتعاون على الإثم والعدوان. نسألك أن تصلح لنا القول والفعل الظاهر والباطن، وأن تقينا من الزلل في القول والعمل، وأن تقيم قلوبنا إليك خاشعة مطمئنة لا إلى غيرك، وأن تخلصها من رؤية غيرك، إنك سبحانك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. شكر الله المعاني الشريفه هذا المعاني السريعه وهذا البيان الجيد لبيان مسجد الزوجه وقام الشيخ امين المبارك رحمه الله تعالى وتعالى وإني أقدر معانا السلطان استجابة هذا المنتقى. أسأل الله تبارك معنا كثرة الإسلام وكثرة الإسلام، وأسأل الله تبارك تعالى له بالمبارك من جهده وعمله وأن يعافيه وأن يعيده ما كان وخيره وخيره. وأنا أسألكم على شيء بعض الأسئلة التي نعم قد أسألها، هذا السؤال يقول: نصيحة منكم الدعاء الذين يخرجون من العوام للعوام أو السجود للعوام فتاوى السابق في بحث المعاني في ربنا متواجد من الكفار من أولاد المستجدات ويسرون ذلك بالصوت والمعاني. أولا الذي يتكلم عن الله جل وعلا يجب أن يستحضر في نفسه جلال الله جل وعلا، لأن أحيانا المتكلم ينصرف ذهنه وتنصرف عينه إلى أهل زمانه أو إلى مدح من يمدح أو إلى ذم من يذم أو إلى الحاضر معه نحو ذلك. فإذا كان الاجتهاد في من اجتهد مع مراقبة الله جل وعلا في ذلك والخوف منه سبحانه، وإنما أداه اجتهاده إلى ما قال دون رؤية لواقع معين أو رغبة في إرضاء فئة أو الظهور في فضائية ونحو ذلك، هذا له حكم مجتهد. لكن الذي أوصي به إخواني الدعاة الذين يشاركون في الفضائيات أو في مواقع الإنترنت أو في الصحف وغيرها أن يغلبوا دائما جانب سلامتهم في دينه، لأن بعض الأمور لا يحتاج هو إلى أن يعرض دينه للخطر فيها. الناس تكلموا في هذه المسائل وأشاعوها وأشبعوها بحثا، مثل الكلام في المعازف ومثل الكلام في تهنئة الكفار بأعيادهم. شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب كبير أسماه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، مخصص في أكثره لأعياد المشركين والمشاركة فيها. ومما لا ينبغي الخلاف فيه بل هو محل اتفاق بين الأئمة الأربعة وأتباعهم أن تهنئتهم في أعيادهم المختصة بهم في دينهم أنه لا يجوز بالاتفاق، لأن الأعياد الدينية عندهم قائمة على أساس سلكي، لكن ما كان من أعيادهم في أمر دنيوي فهذا هو الذي وقع فيه بعض الفتاوى من علماء العصر هل يجوز أو لا يجوز. لكن ما كان مختصا بهم دينا فهذا بالاتفاق، فلا يسوق أحد أن يأتي ويخالف اتفاق الأئمة في ذلك لمخالفة متأخر من أهل العلم أو زلة أحد في ذلك. وخاصة أن مثل هذه الفتوى المشاركة بتهنئة في الأعياد قد يتطور عنها شيء آخر وهو حضور أعياده. الواحد يتساهل يقول أنا أهنئ، بعد ذلك يقول أذهب له في عيده وأشاركه فيه، ثم بعد ذلك تتطور إلى شيء آخر. فيجب على المتكلم في دين الله أن يرعى مآلات الفتوى. أحيانا هو يتصور أن هذه بسيطة، لكن لابد أن يرعى مآلات الفتوى. مثل الآن نتكلم عن حكم المعازف والغناء والأغاني، يعني إذا كان العلماء قبل 50 سنة كتبوا فيها أو ما بدأت تنتشر كتبوا فيها المجلدات في بيان أن سماع المعازف والموسيقى نحو ذلك أنه حرام لما جاء فيه من الأدلة، وهي تخلو في ذات الزمان عما وجد في المعازف والأغاني في هذا الزمان. فكيف الآن يتجرأ أحد ويقول أنها جائزة؟ لا بد أنه من يريد أن يقول أنها جائزة يصحح الصورة، أيضا لا بد يوضح الصورة التي رأى فيها أنها جائزة. لكن الآن معها فجر وخلاعة وأمور منكرة، لا يمكن لأي طالب علم أن يقول بجواز هذا الموجود، ولا يمكن أن يجد له في الدين مدخلا بأن يقول إن مثل هذه الأوضاع الموجودة الآن مثل المقاطع التي ينشرونها واختلاط الرجال بالنساء والإغراء، لا يمكن أحد أن يصحح شيئا فينسحب لذهن السامع يقول طيب الشيخ صحح الأغاني بروح يذهب لذهنه من الأغاني اللي يراها في الفضائيات، هذا لا يمكن أن يقول به من يخاف على دينه. ولذلك أنا أنبه إخواني أن ينتبهوا لدينهم ولآخرتهم، فهي أهم من أهل الدنيا وأهم من إرضاء فلان أو إعجاب فلان أو ثناء، فلعل الناس يثنون عليه وهو ليس عند الله بمرضي. شكر الله الشيخ. هنا سؤال عن ما أعرف الشيخ في جزيرة الناس ما الدعوة السلفية، دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ليست مذهبا جديدا، يعني اتهمت بأنها مذهب جديد وقيل عنها أنها مذهب وحادي وأشباه ذلك، هذا كله باطل. فالشيخ لم يدعو إلى مذهب جديد، وكل ما قاله هو موجود في كتاب التوحيد وفي كتبه، كل ما قاله قاله الأئمة من قبله، وإنما هو أبرز من كلام الأئمة ما يتعلق بالتوحيد والسنة والنهي عن الشرك والنهي عن البدع، أبرزه بقوة لأن الحاجة في عصره كانت ظاهرة، هذا معنى التجديد، كما جاء في الحديث الذي في السنن إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، يجدد لها دينها يعني يجدد لها فهم دينها أو يجدد لها تدينها والتزامها بالدين، وإلا فالدين واحد واضح، لكن ينسى العلم، تذهب يذهب العلم في مسائل فيحتاج إلى أن يبرز من جديد ويظهر. الشيخ رحمه الله تعالى متبع للأئمة الأربعة في العقيدة وخاصة في مسائل الشرك وذكر البدع، بل الأئمة الأربعة نعم عند المذاهب الأربعة صار فيه توسعات واجتهادات اقتضاها زمانهم أو ما تساهلوا فيه، لكن الأئمة الأربعة وأصحابهم يعني الطبقة الأولى كانوا متفقين في مسائل السنن والبدع، في مسائل الاعتقاد أيضا متفقون في مسألة التوحيد والشرك، في أنه دعوة غير الله تعالى أن يدعى أحد من المخلوقين من الأموات في أنه انفعني أو اشفعني أو اغفر لي أو أنقذني أو اشفني من المرض أو زوجتي مريضة فاشفها أو لم يأتني حمل فأسألك أن تسرع بالحمل أو بنتي لم تتزوج زوجها أو ولدي فقير فأغنيها أو نحو ذلك، هذا بالإجماع أنه شرك، ودعوة غير الله معه شرك بالإجماع، وهذا هو الأصل الكبير لدعوة الإمام المصلح، وهو أن دعاء غير الله تعالى والإشراك به والذبح للأموات والقبور وتعظيم الموتى والبناء على القبور والقباب والطواف حولها أن هذا من الشرك الذي لا يجوز إبقاءه، هذا الأصل الأول. الأصل الثاني طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر والانتهاء عما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه عليه الصلاة والسلام، نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، ننتهي عما نهى عنه، لا نعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات التي أحدثت في الدين كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة، إذا كان شيء عمل بعد زمان النبي صلى الله عليه وسلم مما يتقرب به إلى الله وكان المقتضي لفعله موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عليه الصلاة والسلام فإنه بدعة وكل بدعة ضلالة، وجاهد الناس الشيخ في هذا الأمر وأسس على ذلك دعوته. أيضا العنصر الثالث هو الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين، الاجتماع مع ولاة الأمر في نصرة الدين وتأليف الناس على ولاة الأمر ومناصحتهم، وكان من خصائص علماء الدعوة أنهم لم يكونوا يمجدون الملوك والأمراء تمجيدا مطلقا أو تمجيدا كاملا أو يمدحونهم بما ليس فيه، هذا كان مرفوضا وغير موجود أصلا، وإنما ولي الأمر الأمير إذا أحسن فإنه يذكر ويعان على ذلك ويدعى له سرا وعلنا في أنه يعان على الخير وأن يوفقه الله ويكون إمام حق وأمير صدق ومقر للحق، لكن المدح لم يكن عند في هذه الدعوة. المدح المدح جاء متأخرا تأثرا بأشياء أخرى. المدح أصلا من حتى تمدح شخص عادي في وجهه بمدح مبالغ فيه، لكن الثناء الذي يراد منه تحديدا في الخير وفتح أبواب الخير هذا من الدعوة ومن القول اللين الذي أمر الله جل وعلا به. مما ألف في المساجد قراءة كتاب رياض الصالحين، وكتاب رياض الصالحين يقرأ بعد صلاة العصر في أكثر مساجد المملكة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكلها أحاديث ليس فيها اجتهادات، وفيها أبواب كثيرة متعلقة بتوحيد الله جل وعلا، هذا الإيمان يعلق عليها يوضحها إذا كانت الحاجة قائمة يوضحها ويفصلها للناس بالقدر الذي يحتاجون إليه. كذلك قراءة التفسير، تفسير ابن كثير بين أذان وإقامة العشاء في المساجد التي يمكن أن يقرأ فيها، أيضا هذا مما يبصر الناس في دينهم، لأن فهم الناس للقرآن وفهمهم للسنة هو أساس بناء القلب في الإيمان وتعظيم الله جل جلاله. فمقترح الأخ طيب، لعلنا نفكر فيه إن شاء الله تعالى في طريقته، لكن كتاب رياض الصالحين فيه الكثير من الأبواب المتعلقة بالتوحيد، ويمكن للإمام أن يفصل فيها بحسب الحاجة. العدول عن حكم الله فيه ظلم، والظلم ليس معناه الظلم في حق المعين في كل قضية، لأن كثيرا من الناس جهلا أو قصدا شوه هذه الدعوة ونقل أخبارا غير صادقة، بل هي كان من لم يواجه في سبيل دعوته العقبات فليراجع دعوته، فإن ما عهدنا الأنبياء وأتباعهم يسلمون. انظر إلى هذا الأسلوب المحبب، الأسلوب الذي تقبل له الشيخ رحمه الله من توفيق الله له ومن صدقه مع ربه ومعرفته بصفات الداعي الحق، بدأ رحمه الله بدعوة نفسه قبل دعوة غيره. فمن أراد أن يتكلم فليتكلم بعلم وعدل، وإلا فليسكت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.